قال زكريا متعجبا: رب كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا لا تلد وأنا قد بلغت النهاية في الكبر ورقة العظم؟